مؤسسة شباب للإنتاج الصوتي تقدم عادي واسأل المولى انتصارا وأعد خير زاد أسري جود ليل الجهاد مقفي جند الأعادي واسأل المولى انتصارا وأعد يو خير زادي أسري جود خيل الجهاد مقسم جند الأعادي واسأل المولى انتصارا وأعد يو خير زادي أين هجمات الغيارة أين أبطال النوادي أين من يبكي انتقاما قد خاب تحت الرمادي أين هجمات الغيارة أين أبطال النوادي أين من يذكي انتقاما قد خاب تحت الرمادي أين من يذكي انتقاما قد خاب تحت الرمادي أضرم الهيج لهيبا كلما نادى المنادي حطموا أصنام كفر واقطعوا رأس الفساد أضرب الهيج لهيبا كلما نادى المنادي حطموا أصنام كفر واقطعوا رأس الفساد وأبيكم بعزم فردوا في كل وادي سطروا صفر المعالي والدماء خير البداد وأبيكم بعزم فردوا في كل وادي سطروا صفر المعالي والدماء خير البداد سطروا صفر المعالي والدماء خير الميداد أسري جود خير الجهاد مقسم جند الأعادي واسأل المولى انتصارا وأعد خير زادي أسري جود خير الجهاد مقسم جند الأعادي واسأل المولى انتصارا وأعد خير زادي